صور تجمعني وياكي ودون الناس بقيت شايفك كأني لسه جواكي رحيل الليل شايفة حبيب وانسي الوعود وانسي الكلام بقيت الهم في عز ليلك وصرتي غريبة بدون سلام فارقلك اني اكون بخير بخير ازاي وانا بدونك فارقلك راحتي في بعادك وراحتي بس في وجودك هيفرق ايه كلام معسول بدون توضيح غريبة ان انت شايفاني برغم غموضي لسه صريح لمين هنبوح انا وانتي باسرارنا حلاوة روحك الباقية هنخسرها ماليه عزيز ولا غالي بنادي وصوتي بيعاني لمحتك واقفة قدامي ماليش حق ان اقربلك مفي غيرك هيحلالي وحتى لو انت سايباني اغني للبشر عنك فجايز صوتي يوصلك حبيبتي خلاص مفيش احلام هنبنيها سوا بالوقت مفيش تاني صور ضلمة هنظهر فيها برا الكتر مليش حق في جمال عطرك ولا شكل الهدوم فيكي مليش حق السؤال اصلا وليه ايده بدل ايدي بدل ايدي ولا باقي صور تجمعني وياكي